الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الأهمية بمكان معرفة كتب الاعتقاد داخل الجوامع الحديثية، لأنها تبين عقيدة مصنفي هذه الكتب رحمة الله تعالى عليهم، وهم الذين تصدر أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن كتبهم في معرفة الأحاديث النبوية. وقد كان هؤلاء الأئمة المصنفون رحمة الله تعالى عليهم على اعتقاد السلف الصالح، وكتبهم هذه دالة على ذلك. فالبخاري مثلا ذكر عددا من كتب الاعتقاد في صحيحه، مثل كتاب الإيمان وكتاب القدر وكتاب التوحيد وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وغيرها من الكتب. في هذه الكتب العقدية داخل الصحيح، إذا قلنا كتاب عقدي داخل الصحيح معناه أن عندنا صحيح البخاري مكون من 97 كتابا. المقصود بالكتاب أشبه ما نعبر عنه الآن بالقسم، كأنه قسم. أول ما بدأ البخاري رحمه الله تعالى بكتاب بدء الوحي، وثنى بكتاب الإيمان، وثلث بكتاب الوضوء، وربع بكتاب الصلاة، وهكذا. يجعلون القسم المتعلق بنوع من العلم يجعلونه تحت عنوان كتاب. فصحيح البخاري اشتمل على 97 كتابا، بدأها رحمه الله تعالى بكتاب بدء الوحي وختمها بكتاب التوحيد. هذه الكتب فيها مجموعة من الكتب العقدية تبين عقيدة هؤلاء الأئمة كما ذكرنا. فإذا أردت أن تعرف عقيدة البخاري مثلا في الإيمان، فانظر كتاب الإيمان في صحيحه، تجده يقرر أن الإيمان قول وعمل من خلال التراجم التي ترجمها على الأحاديث، وتجده يقرر أن الإيمان يزيد وينقص من خلال التراجم التي ترجمها على الآيات وعلى الأحاديث، وهكذا عقيدته في القدر وعقيدته في التوحيد وعقيدته في بقية مسائل الاعتقاد. هذه الكتب مهمة أيها الإخوة، مهمة جدا، وهي غير مشهورة عند كثير من طلاب العلم. ولهذا إذا سئل كثير من طلاب أو عدد من طلاب العلم عن الكتب العقدية داخل الجوامع الحديثية، الجوامع الحديثية مثل جامع البخاري رحمه الله تعالى وصحيح مسلم وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجة، تجد عددا غير قليل لا يعرف، وهذا ليس بالصواب، لأن مزية هذه الكتب أنها مربوطة بالنصوص مباشرة، ثم إنها تبين عقيدة هؤلاء الأئمة المصنفين رحمة الله تعالى عليهم. نجد ابن ماجه رحمه الله تعالى وضع في أول سننه مقدمة عقدية ذكر فيها ما يتعلق بالاعتقاد، مثل إثبات الصفات والرد على الخوارج وبيان وجوب لزوم السنة وترك الابتداع ونحو ذلك. ثم بدأ رحمه الله بكتاب الطهارة، أسس على الاعتقاد في البداية، وإن كان ذكر أيضا كتبا عقدية أخرى مثل كتاب الفتن وغيره. وهكذا أبو داود رحمه الله تعالى في سننه جعل كتاب السنة، سنن أبي داود بدأه بالطهارة رحمه الله ثم الصلاة وغيره. يوجد في كتاب أبي داود عدد من الكتب العقدية، من أوسعها كتاب السنة داخل سنن أبي داود، وذكر فيه رحمه الله تعالى المسائل العقدية المعروفة من ما يتعلق بلزوم الاجتماع الجماعة وترك الابتداع ووجوب إثبات الصفات وترك ما عليه الخوارج وأهل الضلال من المخالفة لمعتقد أهل السنة، وهكذا بقية الأئمة المصنفين كالنسائي والترمذي وغيرهم، تجد عندهم جميعا كتبا عقدية تتعلق ضمنوها كتبهم رحمهم الله تعالى. هذا الكتاب الذي معنا وهو كتاب الأحكام داخل صحيح البخاري، سيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى في عدد من أحاديثه بيان ما يتعلق بالإمامة وما فيها من السمع والطاعة والضابط الذي يكون فيها من كونها طاعة بالمعروف وطريقة البيعة وعلى أي أساس تتم. هذه مسائل مهمة جدا جدا، لأن عدم تأسيسها على النصوص يجعل الإنسان يخرج عن منهج أهل السنة وهو لا يشعر، وهذا حدث كثيرا جدا في هذا الزمن على هيئة لا نعرف لها نظيرا فيما مضى. يقع الآن أن كثيرين في النبوة والتوحيد ومسائل القدر ومسائل اليوم الآخر على منهج السلف، يأتون إلى مسألة الإمامة فيخرجون عن منهج السلف وهم لا يدرون، ويقولون بقول مخالف لقول أهل السنة. إذا خالف أحد في باب من أبواب الاعتقاد يكون في هذا الباب على غير منهج السلف، وفي بعض الأحيان يترتب على المخالفة العقدية مسائل تطبيقية. لو تتأمل مسألة استحلال الدماء لا تتم إلا إذا وجد خلل عقدي، لا يمكن أن تكون مسألة استحلال الدماء بتاتا إلا إذا وجد عند الإنسان خلل عقدي. أما المجرم الذي يقتل على سبيل المعصية فهذا ما يقول إن هذا دين أتدين به، هو يعلم أنه مجرم كما أنه يجرم بشرب الخمر ويجرم بالزنا ويجرم بالسرقة يجرم بالقتل، لكن لا يقول هذا دين. فأن يأتي إنسان ويقتل ديانة لا شك أن عنده خلل عقدي، لأن القتل لا يصح بتاتا إلا وفق ما قال عليه الصلاة والسلام من قتل النفس بالحق، وذكره الله تعالى في كتابه عدم قتل النفس إلا بالحق. تأكد أن من قتل نفسا بغير حق تدينا وهو مخطئ في قتله أن عنده خللا عقديا مباشرا. ولهذا رأينا أن من الأهمية أن يطرح كتاب الأحكام، مع أن كتاب الأحكام تضمن جانبين اثنين كما سترى إن شاء الله، جانبا يتعلق بالإمامة وجانبا آخر يتعلق بالفقه ولا سيما في مسائل القضاء ومسائل الشهود ونحوها، لكن الأبواب ولا سيما الأبواب الأولى فيه متعلقة بالإمامة. هذا الكتاب في صحيح البخاري قريب من كتاب الإمارة في صحيح مسلم، لكن كتاب الإمارة في صحيح مسلم أوسع بكثير. مسلم رحمه الله تعالى اهتم بهذا الكتاب اهتماما بالغا، ولهذا أطال رحمة الله تعالى عليه في أحاديثه. البخاري رحمه الله تعالى وضمن جانبا مهما من الأحاديث، ولهذا اتفق مع مسلم في عدد من أحاديث كتاب الإمارة تجدها مخرجة في مسلم وفي هذا الكتاب، بينما ذكر مسائل مهمة لأنه أراد الكلام على الأحكام، والأحكام مرتبطة بالقضاة ومرتبطة بولاة الأمور، فأراد أن يبين رحمه الله تعالى ما يتعلق بها. والوقت لا شك أن مدة ساعة أنها لا يكون مع الإنسان فرصة فيها إلا لاستعراض يعني متوسط للباب، لا نقول إنه موجز، لكن في العموم الأغلب سيكون عرضنا لهذه الأبواب متوسطا، لأن لدينا 52 بابا لا شك أنها بحاجة إلى شيء بإذن الله سننهيها بعون الله تعالى، فتحتاج إلى شيء من الشرح المتوسط بعونه تعالى. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الأحكام. قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. قال: وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ذكر رحمه الله تعالى كتاب الأحكام. الأحكام جمع حكم، وأراد رحمه الله تعالى أن يبين ما يتعلق بآدابها وشروطها. كلمة الحاكم تتناول الخليفة وتتناول القاضي. القاضي ينبغي أن تعلم أنه حاكم، فإذا أطلق الحاكم لا يعني الأمير فقط، وإنما يشمل القاضي، لأن القاضي ينفذ الأحكام مباشرة من تلقائه. بل القاضي يمكن أن يحكم على الأمير، وأن يستدعى ولي الأمر ويرفع إلى القاضي، لأن الرعية إذا أراد أحد من الرعية أن يرفع مظلمة إلى الإمام رفعها، أو إلى القاضي رفعها، وكلاهما يحكم. فإذا كانت القضية بين أحد الرعية وبين ولي الأمر، يرفع ولي الأمر إلى القاضي، ويستدعي القاضي ولي الأمر، ويلزم ولي الأمر أن يأتي أو ينيب من يأتي. فإذا حكم القاضي بحكم الشرع فإنه ينفذ على الحاكم. فالقاضي حاكم، معلوم أن الأمير حاكم، هذا واضح، لكن حتى القاضي حاكم. والنماذج في هذا كثيرة. كان القضاة يحكمون على ولاة الأمور، ويسمع ولاة الأمور ويطيعون، لأن القاضي يحكم بالشرع. وهذه من عظمة وعدالة دين الله عز وجل، وكون القضاء فيه فعلا قضاء مستقلا. إذا قيل القضاء مستقل، بعض الأحيان يكون دعايات كما هو حاصل في الأنظمة الوضعية. الواقع أن الاستقلال الحقيقي للقضاء لا يكون إلا في الشرع. هذا ما يتعلق بالمراد بالحاكم. الحكم الشرعي عند الأصوليين له تعريف، أنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. بدأ البخاري رحمه الله تعالى بالتبويب على الآية، وهي قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في الآية عدة مباحث. المبحث الأول في الصيغة، يلحظ في الصيغة الأمر، فالطاعة واجبة. أطيعوا فعل أمر، وفعل الأمر الأصل فيه الوجوب ما لم تصرفه قرينة عن هذا الوجوب. ولا شك أنه لا أحد يقول إن طاعة الله تعالى تصرف، بل يجب أن يطاع الله عز وجل بلا استثناء. وهكذا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة. لما عطف طاعة ولاة الأمور على واجب دل على أن طاعتهم واجبة، لأن طاعة الله بالإجماع واجبة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإجماع واجبة، عطف على هذه الطاعة طاعة ولاة الأمور. فكما أننا نقول إن طاعة الله واجبة وإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، فالمعطوف عليها هو طاعة ولاة الأمور واجب. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني في الصيغة أيضا، لوحظ في الآية أن فعل الأمر كرر لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فدل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، وأنها مطلقة. يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، كما أنه يجب أن يطاع الله مطلقا، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة. فليس لأحد أن يقول هل أطيع الله أو أطيع الرسول، لا يصح هذا السؤال بتاتا ولا يتصور، لأنه لا يمكن أن يأمر صلوات الله وسلامه عليه إلا بأمر هو من عند الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله عز وجل كأنهما شيء واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما ذكر طاعة ولاة الأمور لم يكرر الفعل، لم يقل الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر. السبب كما نبه أهل العلم أن طاعة ولاة الأمور فرع وليست أصلا، يجب طاعتهم، يحرم تنفير الناس منهم، يحرم تهوين مقامهم في الناس، يحرم توهين مقام الولاية بلا شك. طاعتهم واجبة لكن هي فرع عن طاعة الله، ويترتب على كونها فرعا أن يعرض الفرع على الأصل. طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل، أما طاعة ولاة الأمور فهي فرع. ولهذا لم تكن طاعة ولاة الأمور مطلقة، وإنما تكون طاعتهم مقيدة، وهذا محل إجماع عند أهل العلم رحمهم الله أنه لا يطاع أحد طاعة مطلقة. والطاعات الموجودة أنواع، الطاعات للبشر أنواع، منها طاعة الأولاد لآبائهم، وطاعة الزوجة لزوجها، وطاعة العبد لسيده، وطاعة الرعية لولاة أمرها. هذه أربع من الطاعات، كلها طاعات فرع وليست أصلا. إنما الطاعة الأصل طاعة رب العالمين سبحانه، وطاعة من اصطفاه سبحانه لحمل رسالته صلوات الله وسلامه عليه. المبحث الثالث في قوله وأولي الأمر، ما المراد بقوله أولي الأمر؟ أولو هم أصحاب، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولو وأولي الأمر يعني أصحاب الأمر، كما قال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر: وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم، ولاه الله أمركم. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بأولي الأمر. لا يشك أحد أن قوله وأولي الأمر يدخل فيه الحكام من المسلمين، فطاعتهم واجبة بالمعروف كما قلنا وسيأتي إن شاء الله تعالى، لأنها طاعة فرع. هل يدخل العلماء في قوله تعالى أولي الأمر أو لا؟ من أهل العلم من يقول إن قوله وأولي الأمر يدخل فيه العلماء والحكام معا. كيف يكون العلماء ولاة أمر والواحد منهم مثلك ليس عنده قدرة على أن يلزمك بشيء، قد يكون جارا من جيرانك لو آذيته لصبر عليك وتحمل، وما كان عنده من السلطة ما يمنعك إلا إذا رفعك للقضاء أو للحاكم ولي الأمر، كيف يكون العالم ذا ولاية؟ قالوا الولاية نوعان: ولاية بإلزام، وهذه للحكام ولاة الأمور من الأمراء والملوك ونحوهم. النوع الثاني من الولاية متعلقة بالدين، ولا يستطيع العالم معه الإلزام. العالم يقول لك بعد أن حججت وعملت عملا أفسد الحج، يقول يلزمك شرعا أن تعيد الحج، بيّن لك حكم الله يجب عليك أن تعيد الحج، لكن هل يستطيع أن يلزمك؟ ما يستطيع. يقول لك يجب أن تعيد الصلاة، لو أن رجلا أحمق قال لن أعيد الصلاة ماذا يفعل له العالم؟ ماذا يفعل له؟ ما يستطيع أن يفعل له شيء، لكن يقول أنا أبين حكم الله عز وجل. فولاية العالم من جهة تبيين الحكم، ولهذا هذا الجانب للعالم فيه ولاية حتى على الحاكم، فيبين للحاكم ما يجب في مسائل الديانة ويقول إنه يلزمك أن تفعل كذا ويحرم عليك فعل كذا. من هذه الزاوية له ولاية. من أهل العلم من قال إن الآية خاصة بالحكام فقط ولا يدخل فيها العلماء، واستدلوا بما قبلها، قالوا إن الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلما جاء بعدها الأمر بطاعة ولي الأمر دل على أن المراد بهم الحكام. والذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني والسعدي وابن كثير رحمهم الله أن الآية تشمل العلماء وتشمل الحكام بالاعتبار الذي ذكرنا. الحاكم له ولاية بسلطة وإلزام، فإذا عصى أحد ألزمه وعزره التعزير المناسب، قد يجلده قد يسجنه ويلزمه أن ينفذ، فلا شك في ولايته. العالم يبين الحكم يوضحه ثم إنه قد لا يتمكن بل هو كذلك لا يتمكن من إلزام الناس. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جاء الحديث مبينا للآية، يقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله. وهذا واضح كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لما كان من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم قد أطاع الله قطعا وجزما، فإن من عصى النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد عصى الله، ولهذا قال: ومن عصاني فقد عصى الله. ثم قال مرتبا طاعة ولاة الأمور في الدرجة الثالثة: ومن أطاع أميري، وفي اللفظ الآخر: ومن أطاع الأمير مطلقا. قوله أميري يعني الذي أمرته عليكم في مثل هذه السرية أو في مثل هذا الموطن، هذا أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أطيعوا أميري. لكن اللفظ الآخر قال: ومن أطاع الأمير مطلقا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بطاعة ولاة الأمور فإنه لا يقصد طاعة ولاة الأمور في وقته وعدم طاعتهم لاحقا، بل لا بد من طاعتهم في المعروف كما سيأتي. قال: ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري، وفي اللفظ الآخر أيضا ذكر الأمير، فقد عصاني. السبب في هذا أن هذا الدين دين كامل، ليس فيه فوضى ولا تسيب ولا تهور، لا بد من طاعة ولاة الأمور في المعروف حتى تنتظم حياة الناس وحتى يقوم دينهم ودنياهم، فإنه حتى الدين لا يمكن أن يقوم إذا كان الوضع وضع فوضى وتسيب، ومصالح الدنيا لا تتحقق ولا تترتب إذا لم يكن هناك طاعة. قد نص الشافعي رحمة الله تعالى عليه في الرسالة على أن أهل مكة ومن حولهم من العرب كانوا يتمنعون على الطاعة، كانوا يأبون ويرون أن مما ينبغي أن يؤنف منه أن يكون عليك أمير يأمرك فتطيع. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر هذه الخصلة في خصال أهل الجاهلية: التمنع من الطاعة وحب الفوضى وحب أن يكون الإنسان هو المرجع لنفسه وأن لا يؤمر وأن تكون الأمور تسيبا، هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية وهي موجودة في العرب، ولهذا جاءت أحاديث كثيرة جدا عنه عليه الصلاة والسلام في إيجاب السمع والطاعة والتكرار لهذا الأمر والتأكيد عليه والتحذير من العصيان، لأن هذا الأمر يسري في أهل الجاهلية سريانا شديدا. فكان عليه الصلاة والسلام يطهر خصال الناس بهذه الأوامر، يطهر خصال الناس من هذه الخصلة الجاهلية، لأن التسيب من عمل أهل الجاهلية والفوضى والتمنع من عمل أهل الجاهلية. ثم إنه كما قلنا فيه فساد الدين والدنيا معا، إذا صار هناك فوضى وتسيب فسد على الناس دينهم ودنياهم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام: ألا. قوله ألا هذه استفتاح، إذا أردت أن تستفتح كلاما فإنك تقول مثلا ألا، هذا في نوع من الاستفتاح لما سيأتي بعدها. قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في قوله عليه الصلاة والسلام كلكم راع، كل صيغة من صيغ العموم كما هو معلوم، فدل على أن الأمة تنتشر فيها الرعاية، كل أحد لديه نوع من الرعاية، هذه الرعاية عامة. لكن ما معنى الرعاية؟ الراعي هو الحافظ المؤتمن الذي التزم إصلاح ما أتمن عليه. إذا عرفت المعنى عرفت أن هذه الرعاية يمكن أن تكون في المسؤوليات الكبار ويمكن أن تكون في المسؤوليات الدقيقة اليسيرة. لهذا قال وبدأ بأهم أنواع الرعاية: فالإمام الذي على الناس، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالإمام الأعظم، ويعبرون عن الإمامة بالإمامة العظمى، لأن هناك إمامة صغرى وهناك إمامة وهناك إمامة عظمى. قال: فالإمام الذي على الناس، في اللفظ الآخر: فالأمير الذي على الناس، راع وهو مسؤول عن رعيته. راع في ماذا؟ راع في أمور دينهم ودنياهم، راعي لهم في جميع هذه المسائل. يلزمه أن يقيم الشريعة وأن يعدل في الأحكام، ويلزمه أن يوصل إلى الناس حقوقهم. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى للرشيد الخليفة العباسي رحمه الله، وكانوا في الحج، وكان الناس في الحج كما تعلم كثيرين جدا، قال: يأتي هؤلاء يوم القيامة كل أحد يسأل عن نفسه، وتأتي أنت تسأل عنهم كلهم، أنت ستسأل عن جميع هؤلاء، لأن هؤلاء من الرعية. حتى أبكى الرشيد رحمهم الله. ولهذا كان من المهم أن يدعى لهؤلاء الولاة بالتوفيق، مهمتهم مهمة عسرة جدا، إذا لم يمدهم الله تعالى بالتوفيق ظلموا أنفسهم وظلموا رعيتهم، وانفرط على الناس عقد مصالحهم، وقد يشمل الفساد دينهم ودنياهم معا. ولهذا كان أئمة السنة ينصون في كتب العقيدة على الدعاء لهم، لأن المهمة مهمة شديدة جدا شاقة. لو أن إنسانا الآن في وقتنا هذا ركب بعيرا ليصل إلى مكة على هذا البعير، لرأى الناس أنه قد تحمل شيئا شاقا للغاية، وهو كذلك لم تكن مبالغه إلا بشق الأنفس كما قال عز وجل. لكن ولاية الناس ولاية فيها شدة وفيها مهام عظام جسام، هناك فقراء، هناك مرضى، هناك أيتام، هناك أرامل، هناك محاويج قد لا تصل حاجتهم إلى ولي الأمر، هناك مجرمون مفسدون لصوص، أهل فجور وأهل شر. الإمام بحاجة إلى رعاية الضعفاء، وبحاجة إلى الشدة والحدة والقوة مع المجرمين وأهل الفساد. فلهذا تجد أن مهامه كثيرة جدا، وأنه في العموم الأغلب منشغل الخاطر، تجد أنه منشغل الخاطر لكثرة الأعباء وتنوعها وانتشار الرعية، كونهم في مواضع كثيرة، كون بعض الرعية قد لا يستطيع الوصول، واهتمامه بأن يولي أناسا أمناء، فإن هناك مواضع نائية قد يعجز أهلها أن يصلوا إلى الحاكم، فيحتاج إلى أمين يقوم مقامه من الولاة ونحوهم. ولهذا كان الدعاء لهم من شعارات أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إني لأدعو له بالليل والنهار، وأرى ذلك واجبا علي. يعني أنا لا أدعو له من باب التفضل، يقول أرى أن هذا من الواجب الذي يلزمني أن أدعو له. ولهذا قال الفضيل رحمه الله وقال الإمام أحمد وغيرهم: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. أمر غريب، إذا كان لك دعوة مستجابة لماذا لا تجعلها لنفسك؟ فسألوه عن ذلك قال: إني إذا جعلتها لنفسي لم تعدني، يعني لم تتجاوزني، فصارت الدعوة لي، فإذا جعلتها في السلطان فصلاح السلطان صلاح البلاد والعباد، يعني تكون عامة. فالحاصل أن ولاية ولي الأمر جسيمة جدا، والرعاية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه هنا كبيرة للغاية. ولهذا ذكر المصنفون في السياسة الشرعية وفي الأحكام السلطانية مهام جساما للسلطان في حال السلم، في حال الحرب، فيما يتعلق بالولايات، فيما يتعلق بالأموال وتوزيعها. ولهذا كان من ما ينبغي كما فيما قلنا كان ينبغي أن يدعى لهم بالتوفيق، وأن يسأل الله عز وجل لهم أن يعانوا، وأن يقرب لهم الصلحاء الأتقياء، البطانة الطيبة الصالحة التي ترفع لهم حوائج الناس، التي لا تغشهم ولا تكذب عليهم ولا تدلس، أن يصلح الله تعالى لهم من حولهم من البطانة، لأن البطانة إذا صلحت رفعت حاجات الناس، نصحت بالخير، ذكرت بالخير، حذرت من الشر، أما إذا فسدت عكست كل ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والرجل راع على أهل بيته. أنت أيضا عندك رعاية على أهل بيتك، في أهل بيتك بنات وأبناء وزوجات، وربما كان عندك أيضا أيتام في البيت لبعض أقاربك أنت تتولاهم، كل هؤلاء أنت مسؤول عنهم. لاحظ في اللفظ قال والرجل راع على أهل بيته فأنت المسؤول. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم سيد، فالرجل سيد في أهل بيته. السيادة والرعاية كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، فالولاية والقوامة والسيادة للرجل في البيت، وهذا هو الوضع السوي الصحيح. فإذا انعكس الأمر فسد أمر البيت. إذا ضعفت قوامة الرجل أو تدخلت المرأة فيما لا ينبغي أن يتدخل فيه إلا الرجال وصارت هي التي تدير البيت وصار الرجل كالمعدوم كأنه غير موجود، يفسد هذا البيت ويكون بيتا واهيا ضعيفا، لأن الله جعل الولاية في الرجل، فإذا نقلت إلى المرأة فإن هذا عكس لما أوجب الله تعالى. هنا قال والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، في اللفظ الآخر والمرأة راعية على بيت بعلها، وفي اللفظ الآخر في بيت زوجها، وهذا في فائدة كبيرة جدا تبين لنا المهام. فالرجل هو القوام على البيت، هو سيد البيت، وليس معنى سيادته أن يتسلط ويؤذي أهله ويكون باطشا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن يقيم أمر الله فيهم بأن يوصل لهم ما أوجب الله عليه من النفقة والكسوة، ويلزمه ما يتعلق بأمر سكنهم ونحو ذلك، ويقيم فيهم أمر الله تعالى. فإنك في بيتك كما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم سيد، أنت في بيتك أحكم بالشرع، الحكم بالشرع ليس فقط الحكام، أنت في بيتك أحكم بالشرع، امنع المحرم، ألزم بالواجب بالصلاة ونحوها، ألزم بالحجاب وبالستر للنساء، كما قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم سيد، فأنت في البيت سيد. وكما قلنا ليس المقصود التسلط، هذا ليس واردا قطعا، وإنما المقصود أن يقام البيت على ما أوجب الله، لأن الرجل هو الراعي في البيت، الراعي على أهل البيت. المرأة راعية في البيت وعلى الأولاد، وهذا في دلالة على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى أن خدمة المرأة لزوجها وقيامها على بيتها أنها واجبة، أنه يلزمها القيام عليها. وخيار نساء العالمين أمهات المؤمنين وفاطمة رضي الله عنها كما في قصتها مع علي رضي الله عنه وعنها وعن الجميع رضي الله عنه، كل أولئك الخيرات كنا يعملن في بيوتهن، فكنا يتولين أمر الطبخ وتنظيف البيت والقيام على الأولاد من جهة إرضاعهم وتمريضهم وعلاجهم وتنظيفهم، هذه مهام جعل الله تعالى المرأة. ولهذا قال والمرأة راعية على بيت بعلها، هي الراعية، هي التي تقوم بأمر البيت. الرجل يلتمس وسائل الكسب المباح ويبحث عن وسائل الرزق ويأتي به إلى أهل بيته لينفق، لأن الله أوجب عليه النفقة. المرأة ماذا تفعل؟ المرأة عملها في بيتها، هذا هو الأصل، الأصل أن عملها في بيتها، حتى قال عليه الصلاة والسلام وعبد الرجل راع على مال سيده، وفي اللفظ الآخر والخادم راع في مال سيده. العبد أو الخادم كلاهما يعمل في المال، قد يعمل في البستان أو قد يعمل في الأغنام أو قد يعمل في مال سيده، هو راعي ويلزمه أن يتقي الله عز وجل فيما هو فيه من رعاية. في الجميع، في ولي الأمر وفي الزوجة وفي الرجل وفي العبد أو الخادم، يقول صلى الله عليه وسلم وهو مسؤول، كل هؤلاء مسؤولون، وبذلك تتفاوت المسؤوليات، فليست مسؤولية الخادم في المال كمسؤولية ولي الأمر الذي يقوم على الناس، لكن جميعهم مسؤولون، كلهم مسؤولون. ولهذا ختم بقوله ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل هذا يدل على أن الأمور بحمد الله في دين الله مرتبة، وأن هذا الدين أصلح الله تعالى به دنيا الناس كما صلح به حالهم في الآخرة، فإن الله تعالى أصلح به دنياهم، وأنه لا صلح بحال من الأحوال لهذه الأمة ولا لغيرها من الأمم إلا بالإسلام، يستحيل أن يصلح حال الناس إلا بالإسلام، وحتى لو صلحت جوانب معينة في الاقتصاد أو نحوه فليس معنى هذا الصلاح الذي أراد الله، الصلاح المقصود به الصلاح العام الذي يشمل أخلاق الناس واقتصادهم واجتماعهم وسياستهم وسلمهم وحربهم، يكون صلاحا عاما، لا أن يصلح الناس في جانب فيكونون كالبهائم لا همة لهم إلا مآكلهم ومشاربهم، بينما فسد عليهم أمر دينهم. لهذا الدين هو الذي فيه الصلاح. فمن الإجرام العظيم أن يستخدم من الشرق أو من الغرب أي مبدأ من هذه المبادئ الإلحادية الفاجرة، اشتراكية، ديمقراطية، أو أي فكرة عامة وجودية أو غيرها مما هي من هذه التيارات العلمانية لتجعل بديلاً عن شرع الله عز وجل. هذا من أعظم الإفساد في الأرض، لأن الله تعالى أصلح للناس أمر رعايتهم العامة عند السلطان ورعايتهم داخل بيوتهم، حتى الرعاية في مال الإنسان الذي قد لا يكون عنده إلا عدد قليل من الغنيمات، ومع ذلك هذا الخادم أو هذا العبد مسؤول عنه. فأصلح الله تعالى للناس دينهم ودنياهم. فمن دعا إلى هذه المبادئ الخبيثة التي أضرت بدين الناس ودنياهم فلا شك أنه من المفسدين في الأرض، وأنه ساعي في هذا. لهذا يجب أن يستقدر أن يؤخذ من الشرع كل شيء فيما يتعلق بدين الناس ودنياهم، فإن فيه الصلاح العام لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمراء من قريش. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا توثب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم، فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. تابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد قال: سمعت أبي يقول: قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. هذا الباب لفظه هذه من طرائق البخاري رحمه الله تعالى، وهذه مفيدة لطالب العلم حين يتعامل مع صحيح البخاري. الأبواب التي يبوب عليها: تارة يبوب بآية من القرآن، وتارة يبوب بلفظ حديث كما هنا قوله: باب الأمراء من قريش. هذا تبويب على حديث جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأمراء من قريش، فبوب عليه. وتارة يبوب رحمه الله تعالى بتبويبات لعله يأتي شيء منها إن شاء الله عند الكلام عليها في أثناء الشرح. الأمراء من قريش الذي عليه جماهير أهل العلم وعامة أهل العلم أن الخليفة يجب أن يكون قرشيا، والمقصود الخليفة العام الذي على الناس، وليس المقصود الأمراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أمر غير قرشيين، كما أمر عليه الصلاة والسلام مثلا معاذ بن جبل وأمر أبا موسى الأشعري. فالمقصود الخلافة العامة. في هذا الحديث، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، في هذا الحديث أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما حدث أنه سيكون ملك من قحطان، قحطان القبيلة المعروفة. فلما حدث بهذا الحديث غضب معاوية رضي الله تعالى عنه وخطب خطبة وأثنى على الله بما هو أهله، يعني في مقدمة الخطبة، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا، وما أحب أن يقول إن فلانا بعينه، وإنما قال: أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس في كتاب الله أن رجلا من قحطان سيكون ملكا، وهذا صحيح ليس في القرآن هذا. قال: ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بحسب علمه رضي الله عنه، لأنه لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، لكن قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمرو رضي الله عنهما لم يقل هذا من تلقائه، وإنما بخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح أنه لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من قحطان. فغضب معاوية لأنه عنده حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الأمر، والمقصود الأمر الخلافة والحكم في قريش، ففهم رضي الله عنه أن الحكم سيكون في قريش دائما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يعاديهم الله، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه، يعني أن الله تعالى سيجعل الحكم في قريش، وأن من عادى قريشا فإن الله تعالى سيتولى عقوبته وسيكب على وجهه، والكب المقصود به كب الشيء هو قلبه، لأن الله تعالى سيلقيه في النار على وجهه. يقول في أول الكلام معاوية رضي الله عنه: فإياكم والأماني التي تضل أهلها، يقول انتبهوا لهذه الأماني ولهذه الأشياء التي لا أصل لها فإنها تضلكم. معاوية بنفسه رضي الله عنه روى هذا الحديث وفيه شرط مهم جدا، هذا الوعد إلهي لا يمكن أن يتخلف، لكن الوعد الإلهي مربوط بشرط في نفس رواية معاوية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين، أي أنهم في مدة إقامتهم للدين فإن الله تعالى سيجعل الأمر فيهم. ماذا يفهم من الحديث؟ أنهم إذا تخلفوا عن إقامة الدين فإن الله لم يجعل الأمر فيهم، في نفس الحديث الذي رواه معاوية رضي الله عنه، وهذا هو الذي حصل. فإن الخلفاء الراشدين كلهم من قريش، وبنو أمية من قريش، وبنو العباس من قريش، بعد ذلك قطعت الخلافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط شرطا، وهو أن الله تعالى سيجعل هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين. فإذا تضعضعوا وتخلفوا ولم يحققوا الشرط فإن وعد الله مربوط بشرط وليس وعدا مطلقا. دائما الوعد المربوط بشرط إذا لم يحقق الشرط فإن الوعد لا يتحقق، بخلاف الوعد العام. الوعد العام مثل وعد الله عز وجل بالجنة والنار لا شك أن هذا كائن ولا بد، لأن هذا مطلق. أما الوعد المربوط بشرط فإن تخلف الشرط لا يقال إذا تخلف الشرط أين وعد الله، لا، قال أنت ضيعت الشرط. فلهذا لا تبحث عن الوعد، إنما يبحث عن الوعد من حقق الشرط، فإن تخلفت عن الشرط فالوعد ليس لك وإنما لمن حققه. وكذلك كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، بنو أمية، بنو العباس، كانت الولاية فيهم، ولم تسقط دولة بني العباس إلا عام 56 و600، مكثت قرون متطاولة ثم خرجت الخلافة من بني العباس، وبالتالي خرجت من قريش. إذن هذا الحديث لا يفهم منه أن ما ذكره عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من ملك رجل من قحطان غير صحيح، بل هو صحيح، وما رواه معاوية حق، لكن المروي فيه شرط، فلما كان الشرط محققا وجد الوعد، فلما تخلف الشرط تخلف، لم يتحقق الوعد، لأن الوعد لمن حقق الشرط وليس لمن لم يحققه. الحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال هذا الأمر، أي الخلافة، في قريش ما بقي منهم اثنان. في اللفظ الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمر يكون كذلك ما بقي من الناس اثنان، لهذا يقول ما بقي من الناس اثنان في اللفظ الآخر، يعني أن ما دام في الناس اثنان فالأمر يكون في قريش، لكن مربوطا بالشرط الذي تحدثنا عنه. في هذا الحديث، في هذا الباب، بيان ما ذكرناه من أن الأصل أن الخلافة تكون في قريش، والأصل في الأمة أن تكون تحت خليفة واحد، هذا هو الأصل في الأمة، وهو الذي كان زمن الخلفاء الراشدين. ثم بعد ذلك حدث ما حدث من الخلاف، ثم اجتمعت الأمة على معاوية رضي الله عنه وأرضاه فصار الخليفة واحدة. بعد ذلك حدث نزاع وحصل خلاف، وإن كانت دولة بني أمية أقوى، خلافتها أمتن بكثير من خلافة بني العباس. ضعفت دولة بني أمية وتغلبت عليها دولة بني العباس، وبذلك ثبتت الولاية لبني العباس، لأن من وجوه الولاية التي تثبت بها الولاية التغلب الذي يكون معه تمكن، وليس التغلب على طرف ثم يذهب منك هذا الطرف ثم تسترجعه ثم الذي استرجعته منه أخذه منك، ما هنالك تغلب، تغلب ضبط البلد، هذا المعنى، يضبط ضبطا تاما بحيث لا ينازع ولا يستطيع أحد أن يقف في وجه هذا الذي مالك، هذا معنى التغلب. أما ما دامت كرا وفرا، مرة يؤخذ البلد ومرة يعاد من جديد من قبل الخصم الأول، فالوضع وضع قتال، فتنة غير مستقر. ولهذا ينبغي أن يعلم شبهة وقعت، وإن كان قد يأخذ منا بعض الوقت، لكنها مهمة، لأن من أهم ما علينا أن يكون لما نشرحه تأثير في واقع الناس. عند بعض الناس فكرة غريبة للغاية، وهي أن الطاعة وجميع الأحاديث الواردة فيها يجب أن تكون لخليفة عام يملك ملكا عاما. وهذا مثل ما قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول الخليفة العام الذي يطاع لا أعلم في أن أحدا من أهل العلم أوجبه، لأن يقال مثلا هذا البلد الآن في حاكم، بلد آخر في حاكم مسلم، المقصود من حكام مسلمين، بلد آخر في حاكم مسلم، يجب على أهل هذا البلد شرعا وهو منهج أهل السنة والجماعة أن يطيعوا الحاكم في هذا البلد. حسنا، الذين في بلد آخر عليهم حاكم مسلم، من يطيعون؟ ما يطيعون الحاكم الذي في بلدنا هذا، يطيعون الحاكم الذي في بلده. وهذا الذي عليه الأمة منذ قرون متطاولة. لهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه الشبهة، لأن الشيخ رد عليها، قال إن وضع خليفة عام يطيعه الناس انتهى قبل الإمام أحمد، قبل وقت أحمد الصادق رحمه الله تعالى. أنت تعلم أن دولة بني العباس لما جاء العباسيون من المشرق حتى وصلوا إلى الشام وأسقطوا دولة بني أمية، حكموا الشام ومصر والحجاز واليمن والعراق، هل حكموا جميع الجهات؟ لا، أقيمت دولة بني أمية في الأندلس، فصار أهل السنة يسمعون لبني أمية في الأندلس ويوجبون طاعتهم، ويسمعون لبني العباس في المشرق وهي أكبر رقعة ويوجبون طاعتهم. علماء أهل السنة الذين صنفوا في الولاية وفي وجوب السمع والطاعة في الأندلس يوجبون السمع والطاعة لبني أمية، لأنهم استقلوا استقلالا تاما ولم تتمكن دولة بني العباس من استرجاع الأندلس منهم وضمها إلى بقية البلاد، فصار يجب على أهل الأندلس أن يسمعوا ويطيعوا لمن كان هناك من بني أمية مثل عبد الرحمن الداخل وغيره. وبنو العباس يسمع لهم ويطاع ويؤمر الناس بالسمع والطاعة لهم في مصر، في العراق، في الجزيرة، في الشام، لأنهم هم المسيطرون على هذه البلدان. أما أن يقال إنه لا يسمع ولا يطاع إلا إذا وجد خليفة، أتدري أن خليفة عام، خليفة عام يحكم جميع البلاد، أتدري أن هذا منتهي منذ قرون؟ كيف جاءت هذه الفكرة الناس؟ فكرة عجيبة جدا. ومثل ما قال الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، يقول هذه لا يوجد قائل بها بتاتا من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا لأن المسائل اليوم، وهذا مما يعني يشتكى إلى الله عز وجل منه، الآن من أراد أن يتكلم في أمور الشرع يتكلم، طبيب، مهندس، مزارع، حتى عوام لا يحسنون قراءة القرآن، فدخلوا في المسائل السياسية، ودخل أنصاف متعلمين طلبة علم صغار لا يزالون في مبتدأ المسائل. والعجيب الغريب أنهم خاضوا في السياسة الشرعية، من العجائب، السياسة الشرعية من أدق مسائل العلم، هناك العبادات فيها جملة غير قليلة يجهلها هؤلاء، حتى إن أحدهم قد لا يحسن الوضوء وقد لا يحسن الصلاة، ثم يتصدر للكلام في المسائل المتعلقة بالسياسة الشرعية، مسائل تعلق بالسياسة الشرعية هذه ليست سهلة وليست يسيرة. أهل الفقه بأي الأبواب بدأوا؟ أبواب العبادات ثم المعاملات، لهذا تجد الأحكام والحدود وغيرها تجدها في آخر كتب الفقه. فهذه من العجائب، ولهذا صار اللغط الكثير والخلط الشديد الآن في هذه المسائل بسبب أن كل أحد يتكلم بعلم وبغير علم. فينبغي أن يعلم أنه فيما يتعلق بالسمع والطاعة أن السمع والطاعة تثبت للحاكم المسلم ما دام في بلد تثبت وهو من المسلمين، لا شك أنه تثبت بيعته ويسمع له ويطاع في المعروف. فإذا أمرك بمعصية فسيأتي إن شاء الله تعالى، ما نقول ما يطاع، نقول لا يسمع أصلا. قال صلى الله عليه وسلم لا سمع ولا طاعة. في أحد يمكن أن يقول اسمع وأطع في المعصية؟ المعصية مردودة على صاحبها أيا كان، حتى أبوك ما تطيعه وإن كنت تتلطف وتتأدب معه وتحسن اللفظ مع والدك، لكن في النهاية لا تطيع. لا يمكن أن يطاع الوالد ولا الزوج ولا السيد من قبل عبده ولا الحاكم من قبل الرعية، ما أحد يقول أطيعه في المعصية إلا غلاة النواصب، هؤلاء لا يمثلون شيئا. لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا بد أن يسمع ويطاع في المعروف. هنا مسألة مهمة للغاية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الولاية في قريش، وأهل العلم يقولون يجب أن يكون الخليفة من قريش. هل يسمع ويطاع إذا تغلب غير قرشي؟ لا شك أنه بإجماع أهل السنة يسمع ويطاع. الوضع السوي الصحيح أن يكون الخليفة قرشي. عندنا الآن أمران: الأمر الأول عدم وجود الخلافة العامة التي كانت زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذه غير موجودة بلا شك. زمن عمر وزمن أبي بكر وعثمان وعلي وزمن معاوية وزمن عدد كبير من أمراء بني أمية، مع أن بعد موت معاوية رضي الله عنه حصل أن صار هناك انقسام، فصار مروان بن الحكم في الشام أو في بعضه، وصار ابن الزبير حاكما في مكة والمدينة وفي العراق وفي اليمن. يقول القرطبي رحمه الله تعالى الشارح مسلم: فكان يسمع ويطاع لابن الزبير ويسمع ويطاع لمروان، يعني أهل الشام كانوا يطيعون مروان. وهذا يدل على ما ذكرناه من أن الذي يقول إنه لابد من خلافة عامة لا يسمع ولا يطاع إلا لخليفة عام، وقال هذا ما حصل حتى في القرن الأول. حتى في القرن الأول لما توفي معاوية رضي الله عنه بويع اليزيد، فحصل هناك شيء كثير من الصراع والخلاف، فلما مات يزيد أراد أن يولي ابنه معاوية فكان مريضا، فقال لا أتحمل مرارتها عند الله تعالى وأدع حلاوتها لبني أمية، وأبى أن يولي أحدا فأخذ الولاية مروان. فابن الزبير تمكن من مكة والمدينة واليمن والعراق وبويع له بيعة. مروان بويع له في بعض الشام، ثم بويع له في بقيته، ثم بويع له حتى في مصر. ولهذا كان هذا يسمع له ويطاع من قبل أهل الشام، وهذا يسمع له ويطاع من قبل أهل مكة والمدينة ومن ذكرنا من البلاد. هذا موجود، يعني ما صار هناك خليفة عام، صار ابن الزبير رضي الله عنهما في مكة والمدينة وفي يسمع له ويطاع في أيضا في العراق، مروان في الشام. هذا وضع في القرن الأول. فالذي يتصور أن الأمة كانت على حال من الخلافة إلى أن حصل سقوط الدولة العثمانية من نحو القرن أو أقل بقليل، هذا ما فهم التاريخ الإسلامي ولا عرف الوضع. هذا الأمر كائن منذ سنين طويلة، منذ قرون طويلة. فالحاصل أن الأمة لا تترك فوضى حتى يأتي خليفة لا يدرى متى يقع ومتى يحصل. ثم ماذا يفعل الناس الآن في أقضيتهم، في أنكحتهم؟ ماذا يفعلون في معاملاتهم إذا قيل إن وضعهم ليس وضع طاعة؟ هذه الأقضية التي في المحاكم، معنى ذلك أن القضاة ليس وضعهم وضعا سويا، لأن الولاية التي جعلتهم قضاة غير معترف بها، ترتب على هذا فساد عظيم جدا. ولهذا أيها الإخوة، إذا تأملت الأحاديث الشديدة الواردة في القول على الله بغير علم عرفت الحكمة، بل الآية القرآنية العظيمة التي ختم الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، عرفت الحكمة الكبيرة في المنع من أن يخوض في مثل هذه المسائل أو غيرها أهل الجهالة، فإنهم خاضوا فيها ولبسوا على كثيرين. وإلا فأهل العلم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في موضوع الولاية، إذا ثبتت الولاية في موضع وكان الحاكم مسلما لزم السمع والطاعة له من قبل أهل هذا الموضع، تمكن حاكم آخر أو بويع له بيعة في موضع آخر بيعة شرعية باختيار أو أوصى له الخليفة الحاكم الذي قبله، فإنه يسمع له ويطاع. ولهذا يوجد عدد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهذا من العجائب، الذين يخوضون مثل هذه المسائل وتفوتهم أحاديث صحيحة شرحناه العام الماضي في كتاب الإمارة، يقول صلى الله عليه وسلم إنه ستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو، أي أوفوا ببيعة الأول فالأول، دل على أنهم سيكثرون، وهذا هو الواقع. بل هذا الحديث ذكر الشراح أنه من علامات النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالغيب فوقع كما أخبر، لأن الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم إلا حاكم واحد هو الرسول صلى الله عليه وسلم، في زمن الخلفاء الراشدين ما كان هناك إلا خليفة واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الخلفاء ستكثر، ومعنى كونها ستكثر أنه سيكون هناك أكثر من حاكم، وهذا هو الواقع منذ قرون. ولهذا ستأتينا مسألة متعلقة بالتغلب، إذا تغلب العبد، العبد قطعا غير قرشي، قال عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة، طبعا غير قرشي، يسمع له ويطاع بالإجماع، بالإجماع من قبل أهل السنة، إذا تغلب وتمكن يسمع له. فكونه يجب أن يكون خليفة قرشيا لأجل دلائل النصوص هذا أمر لا إشكال فيه، لكن كونه لا يسمع إلا لقرشي هذا خطأ كبير، وما قال هذا أحد. ولهذا يأتينا كلام شيخنا بن باز رحمه الله تعالى في حديث معاوية رضي الله عنه، قال هذا عند الاختيار أن يكون قرشيا، وأما حديث السمع والطاعة للعبد قال هذا عند التغلب، أما أن يقال لا الأمة هذه كل ما فيها ينبغي أن يدمر وأن يبحث عن خليفة عام، هذه الطريقة التي تظن أنت أنها ستقيم الخلافة هي التي ستدمر الخلافة الفعلية، لأنه لا شك أن الأحاديث الصحيحة دالة على أنه ستكون خلافة على منهاج النبوة، مستحيل أن تكون على منهاج النبوة إلا بعلم، ما تكون بمن على منهاج النبوة حتى تعلم منهاج النبوة، أما أن تسعى في إقامة خلافة على غير الطريقة العلمية الصحيحة المأخوذة من النصوص فأنت في واقع الأمر تبعد هذه الخلافة من التحقق. حاصل الأمر أن هذه النصوص ينبغي أن تفهم الفهم السوي الذي بيّنه أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، وأهل العلم رحمهم الله تعالى قد بيّنوا هذه المسائل بياناً أيها الإخوة يحتاج إلى أن يقرأ وأن يتعلم، ما يفتح الإنسان وسائل البحث الجديدة هذه ثم يقرأ في موقع ويسمع من قناة ويكون فكرة، هذا فعل العامة السذج. طالب العلم يقرر هذه المسائل أولاً من خلال النصوص، ولهذا ربطنا الموضوع هذا ربطنا بالنصوص حتى يقرر من خلال النصوص وتبيين أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، ما أن يكون إنسان سماعاً ويقول قال فلان، من هو فلان هذا؟ من أهل السنة أو ليس من أهل السنة؟ من أهل العلم أو ليس من أهل العلم؟ كثير من تحدثوا في هذه المسائل ليسوا من أهل السنة، كثير بل أكثر، بل الصوت المرتفع في هذه المسائل الله يعلم أنه ليس لأهل العلم للأسف، وإنما لأهل الجهل ولقوم لم يجثوا بالركب عند العلماء أصلاً في حياتهم، ولا سيما من ابتلينا بهم من حصلوا على شهادات ولا سيما الدكتوراه في مجالات غير شرعية في الطب في الهندسة في الزراعة في الفلك في كذا، ثم جلس يفتي، تسيب وفوضى عجيبة للغاية. علي رضي الله عنه لما جلس رجل يقص أتى إليه وسأله عرفت الناسخ والمنسوخ علم؟ قال لا. قال اخرج لا تعظ في مساجدنا. كيف يعظ إنسان لا يعرف الناسخ من المنسوخ؟ والناسخ من المنسوخ أيها الإخوة نوع من أنواع العلم، خفي عليه الناس هم نزول، ما بالك بمن يقرأ الآية ويخطئ فيها ولا يدري تفسيرها، ولا غريب الحديث، ولا غريب القرآن، ولا يدري بأقوال أهل العلم. لو قيل هذا القول الذي قلته أنت الآن اربطه بأحد أهل العلم، أحله إلى عالم، ما يستطيع، ما عنده قدرة، كيف يسمع لهؤلاء؟ كيف يتصدر هؤلاء؟ حاصل أن المسائل العظام هذه يجب أن تقرر بالطريقة العلمية الشرعية السليمة، وأن يتقى الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعبث فيها هذا العبث. يقول الأخ وفقه الله، يقول التراجم بكسر الجيم لا بضمها، جزاك الله خير، هذا من نصح الطيب وفقك الله. يقول يعني الصواب بدل التراجم التراجم، بارك الله فيك. يقول الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام الذي تجب طاعته، وهل هناك حد للظلم الذي يجوز للرعية الخروج عن الإمام؟ شروط بينها العلم رحمه الله، أهم شرط شرط الإسلام، هناك شرط الذكورة، وهناك أيضا شرط الكفاءة والقدرة، وشروط يعني ذكروها وبعضها مختلف فيه، كشرط القرشية العلم من يرى كما سمعت وجوبه ومنهم من لا يراه. أما الظلم الذي يتحمل فليس أحد أظلم من الحجاج إلا ما شاء الله، مع ذلك تحملوه مع ظلمه في الدماء وفي الأموال تسلطه على الناس، ما دام مسلما فإنه يتحمل منه، والله المستعان. اسأل يا شيخ، أنت اسأل، اسألهم أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، اسأل يا شيخ.